هذا الله عز وجل غني عن صيامه عنه. ايش يفهم من هذا التعبير؟ فهم من هذا الزجر والنهي عن قول الزور عن العمل به، عن العمل به يقصد الزور الكذب والغيبة والنميمة وكل ما فيه إضرار للناس، فهذا منهي عنه. لأن الله عز وجل توعد أو هدد من عمل هذا أن الله غني عن حاجته بالصيام والشراب، وكأنه يقول لا تصوم لا تشرب، إن الله غني عن ذلك، يعني لا معنى للصيام والشراب. وقوله سبحانه وتعالى فإن الله، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فإن الله غني عن طعامه وشرابه، هل يفهم منه أن هذه الأعمال تفسد الصوم أم يفسد منها أنها تنقصها؟ هذا خلاف بين أهل العلم. هل الغيبة والكذب والنميمة في سبان الصوم؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية بأجمعين، واستدلوا بأحاديث منها هذا الحديث، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم مر بجاريتين يغتابان فقال لهما قيا، يعني استقيا، فقاءتا فإذا هو لحم عبيد، قال إنهما كان يأكلان لحم الناس، يدعى لأن الغيبة شديدة كأنما أفطر على لحم الناس. فهم من هذا بعض الناس أن من تعمد كذب الغيبة والنميمة هو صائم فسد صومه، ولكن الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يقولون إنما هذا جاء الزجر والنهي، إنه جاء كالزجر والنهي، فقد يكون قد تكون الغيمة وهذه الأعمال القبيحة قد تكون مساوئها تفوق ثواب الصوم وأجره، قد تفوق ثواب الصوم وأجره، فكأن من تعاطاها فمن عمل هذا فكأنما لم يصم، من قال بالزور والعمل به فكأنه لم يصم، إذا كان ذنب ووزر الصوم ووزر هذه الآثام تفوق الصوم، وقد تكون هذه الأثام توازي أجر الصوم فيتساويان، فكأنه لا أجر له، وقد يكون أقل من الصوم. فمن جاء فمن قال فمن كان سيئته من الغيبة والنميمة والكذب والإثم أكثر من أجر الصوم فمعناه لا صوم له. أخذوا بهذا التقسيم دل على أن هذا الحديث إنما جاء في الزجر والنهي عنه، ولا يقال لمن اغتاب أن صومك فاسد عليك قضاء يوم أو أنك لا تقضيه أبدا، لكن يقال له هذا الحديث وقد تكون غيبته أشد من الصوم ولا ثواب له. هذا معنى الحديث واختلاف الجماعة. رواه البخاري، رواه البخاري من حديث أبي هريرة، ومعناه الزجر والتحليل، وظاهره أنه لا يخطئ بذلك. قال أحمد لو كانت الغيبة تكفر ما كان لنا صوم، وظاهر أنه لا يقصد بذلك، الظاهر أنه ما يقصد، لأن بعض الخلق فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لو كان أنه مفطر للصوم لأمره الله بالقضاء مثلا، أو أن الله سبحانه وتعالى قال هذا لا صوم له، فإن لما قال كذا هذا التعبير حلم منه هذا. ثم القرآن دل على أن المفطرات ثلاث، أن المفطرات الصوم ثلاث، إن الله أمر بإمساك عند طلوع الفجر، الإمساك عن الزوجة عن الجماع، وطلب منه الإمساك عن الأكل والشرب، هذه الثلاث. فدل أن هذه الثلاث هي المفطرة، غيرها لا يفطر، غيرها لا يفطر، لكنه ينقص من أجر الصوم. نعم. قال أحمد، قال أحمد لو كانت الجيبة تفطر ما كان لنا صوم، وذكره المؤلف إجماعا. ما له إجماع، لا كثير من الإجماع قام به معلم حسن البصري وكذا غيره من المتأخرين، داود الظاهر يقرأ. نعم. وذكر الشيخ تقي الدين وجها يفطر بغيبة ونميمة ونحوهما. وجه في المذهب أن الغيبة والنميمة يفطران. نعم. قال في الفروق ويتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم. نعم. وقال أنا إذا اغتاب الصائم أفطر. هذا قول أنس من الصحابة رضي الله عنه، إذا اغتاب الصائم أفطر. كان يرد على من زعم أنه هناك إجماع، من قال أن هناك إجماع أن المغتاب لا يفطر، فبين أن هناك من السلف من قال به. قال أنس رضي الله عنه إذا اغتاب الصائم أفطر. نعم. وعن إبراهيم قال كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم، وعن الأوزاعي أن من شاتم فقد صومه لظاهر النهي. ظاهر النهي في قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، صوم جنة، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل، إن شاتمه أحد فليقل إني صائم. قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، الجنة يعني ما تتقي به الأذى، كل شيء جعلته وقاية بينك وبين الله يسمى جنة، ومنها الجنة التي يستعملها الفارس الحروب يتقي بها ضربا السيوف والرماح. فهذا المجنة والجنة الصوم شبهه صلى الله عليه وسلم كالجنة، يعني يطلق راسه الذي يدفع نفسه الأذى. فإذا جاء إذا كانت المشاتمة والجهل على الناس والتعدي كالسهام تخرق هذه المجنة، هذه الجنة تمزقها، وكأنه يخدش ما وراء الجنة وهو الصوم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني مجنة يقل الصائم بها نفسه من أن ينقص ثواب الصوم أو يذهب عليه. لكن إذا كان هذا الترك وهذا الجنة تمزقت، لأنه يعني وصل إلى الثواب ووصل إلى الصائم فتأثر، يقول صلى الله عليه وسلم صوم جنة، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفض ولا يجهل، يعني لا يعتذر ولا يتكلم كلام السيء. يفهم منه أن الكلام السيء والاعتداد يخرق هذه الجنة ويتعدى إلى الصالح والصائم فيؤذيه. نعم. وذكر بعض أصحابنا رواية يفطر بسماع الغيبة وأصابه الفرج ثوابه بالغيبة. ومراد المؤلف وذكر بعض أصحابنا يفطر رواية بسماع الغيبة، عجيب أن يقول بعض القنابلة ذكر رواية عن الإمام أن مجرد سماع الغيبة وعدم الإنكار عليها يفطر، والقول بها كذلك السماع وسماعه، لكن سماعه فيها مشاركة منه من إنكار من كان في مجلسه واستجرى فيه الكذب والغيبة واستطاع الإنكار ولم ينكر فهو مشارك لكم، إلا إذا عرف أنه يعجز أو أن كره ذلك فقام، أما لو بقي وضحك معه فهو مشارك لهم في الإجتماع. وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة. نعم. ومراد المؤلف بالاجتناب عما يحرم من ذلك، ومراد المؤلف بالاجتناب عما يحرم من ذلك، فإنه النص على إباحة الكذب لغرض صحية شرعي في مواضع. ومراد المؤلف بالاجتناب عما يحرم من ذلك، يعني يوم يقول المصنف ويجب عليه اجتناب الكذب. اسم راجع يعني راجع مؤلف كل ما يحرم من الأقوال يجب على الصائم أن يجتني بدانه. وقلنا أن اجتناب هذه مطلوبة للصائم ولغير الصائم، لكن الصائم آكد لأنه ذنب وإبطال صوم. نعم. فإنهم نصوا على إباحة الكذب لغرض صحيح شرعي في مواقع، وعلى إباحة الكذب لغرض شرعي. الكذب كالشرك، لم يبحث الله أبدا ولا رسوله أصلاً لم يبح بحكم الله في حال من الأحوال، بموضع الضرورات. هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالمعاريض، والمعاريض أن يخبر خبرا صادق في نفسه لكن ما سمعه السامع يظنه خلاف المقصود. تأتي بكلمة أنت تعني بها معنى فيفهمها السامع معنى آخر، فأنت تقصد أن تضرب السامع. لو قالك جاء زيد عندك وتريد أنه لو جاء زيد عندك لا بد أن تعطيني حقي وما عندك شيء تعطيه، فإذا قلت لم يجئ زيد فقد يكون تعريض وقد يكون تصريح. إذا كان تصريح فأنت ارتكبت كذب، زيد قد جاءك ما تقول ما جاءني زيد، لا، إذا قلت لم يجئني زيد فأنت كذبت، والكذب هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لكن يأتي إنسان بتعريض وتقول لم يأتني زيد وأنت تعني به زيد بن علي وهو يريد به زيد بن محمد، كلاهما جاءك أو سأتيانك وأنت عنيت بهذا، والثاني سمع شيء آخر يسموه التوري. التورية فيها منزوحة عن الكذب، تتخلص الإنسان من الكذب. لكن التورية لو جاء الإنسان وقال لإبطال باطل، لإبطال حق أو إظهار باطل، أو جاء من باب اللعب، فإن ذلك يأثم لأنه موه على السامع وآذاه. لو جاء المتكلم سألك سؤالا أنت وريت عنه دون ضرورة إما لإبطال حقي أو إسقاط باطل أو فقط من باب المزاح والأذية، ويأثم صاحبه لا تحتوي في كل مكان، لا يجوز هذا، لكن الضرورة هي أفضل من الكذب. أما الكذب لم يباح. طب لو جاء إنسان لا يستطيع أن يتصرف، لا يعرف التوري ولا غيره، إما أن يكذب أو يقول الصريح، فإن كذب نجا من الأذية والضرر، وإن صدق تأذى. هذا في هذه الحالة الكذب لا يقال مباح في حقه، إنما يقال صاحبه معفو عنه، يعني ما نطق به فهو في قوة العفو. عرفنا إيش معنى معفو عنه؟ يعني ما يؤاخذ، ما قال به ليس في باب المؤاخذة، لا يقيد عليه، صاحبه معفو عنه ليس بمباح. الكذب لا يباح في حال من الأحوال. ضبطنا هذه مثلا من مثل كثير الناس يقول كذب يباح في المواقف، الكذب لا يباح أبدا، لكن من اضطر إليه فليأتي بالتعريف، ومن عجز عن التعريف وخاف وخفي فهذا مما يقال في حقه أنه معفو عنه، كالكفر حين ينطق الإنسان وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. وعلى إباحة الغيبة كالتظلم والاستفتاء والاستعانة. كالاستفتاء تقول فلان ظالم آذاني، هذه الكلمات جاز أن تقولها لأن لا تستطيع بيان المظلمة عند الحاكم إلا بهذا الكلام، فلان فعل معي كذا وهذه هذا وتكلم بكذا، يقول لما يكرهها السامع من باب الغيبة، لكن في هذا الموقف جاز لأنه من باب التظلم لا يجد على ذلك ولا يجد على ذلك. لكن لو زاد كفه الحاكم، لو خرج فشتم الغائب وتكلم عليه بما لا معنى له في ظلامته نعم الحاكم، لكن إذا كان يتعلق بالظلامة بالمظلمة فله أن يتكلم وليس في الغيبة. والاستفتاء أن يستفتي بمسألة تتعلق بشخص ولو غير شيئا من عيبه مما يتعلق بالاستثناء جاز له. أو سأله قال خطب خاطب لابنتي وأنا أستنصح لك، قال لا تزوجه لأنه كذا وكذا قدر الحج. هذه باب النصيحة لا بد أن يقول ذلك، ليس في باب الغيمة. عرفنا هذا؟ فالتظلم بالاستثناء والاستعانة على تغيير منكر. يا فلان إذا معي إلى إلى إلى الجهة الفلانية والمكان الفلاني فإن فيه فلان وفلان يعمل كذا يعمل كذا، هذا جائز. والتحذير والتعريف والجرح، تحذير من التنبيه، لا تذهب إلى فلان لأنه كذا وكذا، لا تذهب إلى المكان الفلاني، إذا كان قصده الإخلاص ليس قصده التشهير. قد يأتي الإنسان يريد التحذير قصده، يعني يريد أذية فلان فيأتيه من باب التحذير وليس هو تحذير، إنما القصد أن يجيه بعد الناس منه. فالإنسان يتحرى قصده، فإن هذه من الأمور الخفية والشيطان يتلاعب بن آدم يستخدمه في كثير من هواه ويظهر له أنها النصيحة والدين، ليس كذلك. وكذلك التعريف، أردت أن تعرف بالناس فتعرفه بشيء لا يعرف، يقول والله فلان اللي كذا رجله كذا أو اللي لونه كذا أو اللي عينه كذا، أردت أن تقول هذا لما يكفي التعريف إلا بهذا الوقت. عرفنا هذا؟ وكذلك الجرح، الجرح يعني الطعن، إذا كان راوي حديث لابد تبدي بين المساوئ حتى يحضر الناس هذا الحديث. كذلك الشهود لابد أن يبين الإنسان فيه، ولكي تعرف أن هذا الشهاد لا يصح قبول شهادته إلا بالصح. أراد أن يقول فيه مواطن، فيه مواطن تجوز فيه الغيبة، فهذه لا إثم فيها. وفي الجملة فينبغي للصائم أن يتعاهد قومه ميتان ولا يماري به، لأنهم كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به الأمر ولا نعمل عملا إلى أحسن. إذا الأولى انتهى منها يوضع فيها نقطة، ولا نغتاب أحدا نقطة، ولا نعمل عملا نجرح به صومه، أو لا يعمل عمل ولا نعمل عملا، ممكن القراءة ولا يعمل ولا يعمل مجاعة مجاعة نعم تقرأ. ولا يعمل عملا يجرح به صومه، قال هو ويسن له تلاوة القرآن. يسن له، أضيف كلمة كثرة، ويسن له كثرة تلاوة القرآن، قراءة القرآن مسنونة للناس كلها في كل وقت، لأن كثرتها للصائم أفضل. نعم. ويسن له كثرة تلاوة القرآن، وكان مالك يترك أصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوة القرآن، وكان الشافعي يقرأ 60 ختمة. الله أعلم، هذه مناقب الإنسان قد ما يصدقها. نعم. ويسن له الذكر، كثرة الذكر، قال إبراهيم. والذكر هذا المفروض حق أول الصدق، يكون تابع الكلام الذي قبله، تابع الكلام الذي لكن أضع وضع الأمر خلاص. والذكر أي يسن له الذكر. نعم. قال إبراهيم تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه. إبراهيم النفعي من كبار التابعين رضي الله عنه، وهذا القول قد يكون عن اجتهاد منه وقد يكون سمع من بعض الصحابة رضي الله عنه. ويسن له الصدقة. أما العمل الفاضل في رمضان فأفضل من غيره بدون شك، لكن تعداد الثواب لأنه ألف من غير الله أعلم منه، الله أعلم من صحة ذلك. كون التسبيح في رمضان في الجملة أفضل من غيره هذا صحيح، لكن تحديده بالعلم الله أعلم منه، ما حاجة في دليل عليه، لكن هذا ما قال بعض التابعين. والصدقة، والصدقة المفروض للأخبار الواردة، يعني أراد أن يقول كما يسن الذكر أن يسن كثرة الذكر، أن يسن كثرة الصدقة، هذا مرامي. والصدقة أن يسن كثرة الصدقة كلها معطوفة على تلاوة القرآن، ويسن له كثرة تلاوة القرآن، ويسن له كثرة الذكر، ويسن له كثرة الصدقة. نعم. فإن شتم استحب أن يقول إني صائم، لما في الصحيح إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يقف، فإن كافه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه الحديث أبي هريرة. هذا يعود الصوم جنة والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، الرفث هو القول السيء. بعض الرجال المتعلق بالتشديد بالنساء وغيره أصاب أن كل ما كان من قول باطل يسمى رفث. ولا يسقط، السقط أصل فيه رفع الصوت، وغالبا ما يكون رفع الصوت فيه تعالي إما عن خصام أو عن أذى، كان يقول لا أسقط ألا يأتي بما فيه خصام مثلا. اللهم صل عليه وسلم. فإن سابه أحد أو قاتله، سابه أحد فيه اشتراك، السب لا يكون إلا من طرفين، كما أن القتال لا يكون إلا من طرفين. فإن تعرض له أحد فسابه وشتمه فالأصل فيه المشاركة، العفو أفضل، لكن إن رد عليه بالمثل لا يسمع عليه، لكن الصائم لا ينبغي له أن يرد عليه. فإن أوذي فاعتدى بمثل ما أوذي به فلا يسمع عليه، لكن العفو أفضل. فأما إن تعدى، أما في رمضان فالأفضل في حقه أن لا يرد عليه، إنما يقول له إني قائم. فإن سابه أحد تعرض له للسب، سابه الضمير مو للمسلم، الضمير للمسلم الصائم، إن سابه أي هذا المسلم الصائم مو أي إنسان، فقط أن ترد عليه. فمن الصائم المسلم ساب أحد وقاتله فليقل، دل على أنه هذا هو الواجب، لا يجوز أن يرد عليه، بل يجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم قال فليقل إني صائم، يقولها بلسانه. واختلفوا في هذا القول، يقولها في صوم التطوع ولا حتى في الفرض، لو جاء واحد اعتدى عليه تكلم عليه ما حد قال إني صائم. في صوم النفل بعضهم قال يقولها سرا لا يجهر بها لأنها موضع رياء، وأما في الفريضة فالأحسن أن يقولها كما قال صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم، لما قال فليقل القول لا يكون إلا جهرا ولا يكون إلا بحروف، دل على أنه يقولها، لأن فيه إسماع لهذا المشاتم أني ما كففت عنك إلا لأجل الصوم، ثم إعلانا لنفسه أني لا أفعل ذلك. نعم. وظاهره أنه يجهر بذلك، واختاره الشيخ التقي الدين لأن القول المطلق باللسان، القول المطلق في قول مقيد وفي قول مطلق، القول المطلق اللي ما قال فقال بقلبه أو قال بعينه أو قال كذا، قال سكت، إذا جاء كلمة قال ولم تقيد بالنفس ولا غيرها ينصرف على إيه؟ القول باللسان. وفي الرعاية يقوله مع نفسه ولا يوقع الناس عليه للرياء. واختاره المجد من بينه، الشيخ تقي الدين اختار قولا وجده اختار قولا، والصواب مع الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم قال فليقل، ما قال قلها سرا وإلا كان قيدها بسرا، فلما لم يقيدها والقول المطلق تدل على الجهر باللسان. نعم. واختاره المجد إن كان في غير رمضان وإلا جهر به للأمن من الرياء، وفيه زجر عن مشاتمته، وفيه زجر عن مشاتمته لأجل حرمة الوقت. فصل. ويستحق تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ويستحق تعجيل الإفطار لما روى سهم السكان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ربك تعجيل من الفطر في الناس بخير، هو إخبار منه صلى الله عليه وسلم لأنه سيحدث في الناس تغيير، أو سيظهر في الناس يحدث الناس تغيير عن كل ما تغيير، أو سيظهر في الناس تأثير أن بعض الناس من يذهب لأنه لا يفرق حتى تظهر النجوم كما في بعض الفرق المتبعة لا يخرج إلى ظهرة النجوم كثير مما نسمعه حتى من حولنا في بلده. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فهو إما إخبار وهذا من دلائل النبوة أن هذا حصل أو سيحصل انتبهوا لأن إذا ظهر ذلك يكون في الناس شر واضح أو أنه تحذير لهذه الأمة أنه ستكون فئام وطوائف لا يصلون حتى تظهر النجوم فاحذروهم ولا تفعلوا بفعله إنك لو فعلتم بفعله ذهب ذاك الخير الذي كنا نرجوه ذهب الخير الذي كان يسوده. لا يزال الناس بخير الخير كل ما فيه دفع ضرر وفيه نفع للناس لا يزال شديدة استمرارية وقتها صلى الله عليه وسلم بتوقيت أن النفر في خير في أمر طالما أخروا عند غروب الشمس لكن إذا أخروا حتى ظهر النجوم فمعنى أن الخيرية تنتفي أو تقف أو لا تكون عرفنا هذا من الحديث تحذير أن الناس يعجلوا الفطرة لذلك استدل به المصنف رحمه الله على استحباب تعجيل الفطرة هذا من إنسان جرس على ذا تأكل لقيمات قبل الصلاة من السنة أن تأكلها قبل الصلاة تشرب ماء وتأكل شيء تمر ثم بعد ذلك تصلي يقوم الإنسان لا قيمة في أيام الصيف وأيام الجوع إذا كان الطعام حاضر وكنت تصلي فإما أن تسارق الصلاة فلا تأتيها على وجهها المطلوب شرعا أو تكون صلاة دون حضور قلب أصل الصلاة مع حضور الطعام يستهيه الإنسان هذا مطلوب في جميع الصلوات سيما في العشاء إذا حضر العشاء كل العشاء ما يصلي حتى لو كنت غير جائع ولو لم تكن جائع إذا كنت جائع فمن الأفضل أن تأكل ما تكسر به ثورة جوع ثم تقوم إلى الصلاة فإذا كان الصوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين للناس أن الأفضل في حقهم تعجيل الفطر فهو ترغيب ومبادرة منه صلى الله عليه وسلم للناس بالمسارعة بالفطر فإذا لم يكن كذلك دل على أن الخيرية تنتهي وترتفع نعم والمراد إذا تحقق غروب الشمس إجماعا والمذهب أن له الفطرة بغلبة الظن لأنه أفطر في عهده عليه السلام ثم طلعت الشمس نقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغاب قرص الشمس فقد أفطر الصائم إذا أقبل الليل من ها هنا من جهة الشرق وأدبر النهار من ها هنا من جهة الغروب وغاب قرص الشمس أي ثلاث أمارات إذا تحققت قد أفطر الصائم إيش معنى أفطر الصائم إما معناه حكم له بالإفطار أي أنه مفطر حكما حتى ولو لم يأكل هو مفطر أو معناه أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز له أن يتعدى ذلك فليأكل أنه من جنس الإفطار إما أن يكون خبر في أسلوب النهي أنه نهي في أسلوب الخبر يخبر صلى الله عليه وسلم والمراد به النهي أن تؤخر ذلك أو المراد به الترغيب للناس أن يعجلوا الفطرة نعم قال له الفطر بغلبة الظن لأن الصبح لا إشكال فيه إن الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولو شققت في الفجر كله لو شققت في الفجر فالكلام هذا يقال لمن لم يسمع الأذان في الأماكن المضبوطة، لأن الناس هنا تحروا خلوع الأوقات فوزنوها، فكان نوع من إجماع. فكل الناس إذا أذن المؤذن الفجر صلوا ركعتي الفجر، لأن الأذان قبل الوقت لا يجوز. كل الناس إذا سمع المؤذن أكلوا، لكن من كان في القرى أو لا يعلم بالتوقيت إلا من حيث الغروب وشروق الشمس وطلوعها، فنجد عنده مذياع ما يصنع صوت مذياع وليس هناك مذياع، هذا حسب الرؤية. فلو جاء يوم غيب، يوم فيه باب شديد ولم يتأكد هل النهار أكبر وجاء الليل أو لم يتأكد، قال غلبة الظن تكفيه. ومر علينا أن الظن يكفيه، غلبة الظن بشكل أن الظن اختلفوا فيه. هذا الظن معناه كالشك المساوي، يعني لن يترجح يقينا على شك تساوي عندك، أو أن الظن غير الشك، الشك تردد بين أمرين، الظن أرفع منه درجة وهو الصواب، لأن الظن فوق الشك. الشك الذي لا ترجع عندك هل غابت أو بقي، لكن إذا ترجع عندك غيابها لكن لم تستيقظ من ذلك فلك أن تفطر. وقال في المذهب عندنا أنه يجوز الإفطار بغلبة الظن. ونسمع كثير من الناس ركعتي الفجر ما يصلوا إلا بعد دقيقتين أو ثلاثة من باب الاحتياط من أجل قبل الوقت، وهذا غير صحيح. فإذا سمعوا الأذان كذلك ما أفطروا، قالوا من باب الاحتياط، وهذا من دعاوى الشيطان وإغراءهم لبعض الناس لخروجهم عن إجماع المسلمين. لذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه من راعى الهلال وحده والحاكم رجل شهادته وليفطر مع الناس، ولو رأى الهلال الجديد ولو رأى هلال رمضان ما يصير، لا يجوز له الصوم. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فلا يجوز له الإنفراد عن الناس، كله خشية شق عصى المسلمين والإنفراد عنه. فإذا جاد هذا ما يأذن عند الوقت ويحتاط أنه كذا، هذا من تزيين الشيطان إخراج طائفة وفرقة عن جماعة المسلمين. جماعة المسلمين عرفنا أن هؤلاء يتحروا ووفتوا وحسنوا لذلك، ولا تنشق منهم في هذه المسائل. نعم. ولأن ما عليه إمارة يدخله الاجتهاد ويقبل فيه قول واحد كالفكرة، خلافا لصاحب التفسير فلم يجوزه إلا باليقين. غروب الشمس، غروب الشمس عند بعض المذاهب عند بعض أقوال الحنابلة أنه لا يجوز إلا باليقين، والصواب أنه يجوز بغلبة الظن. نعم. وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر حكمه وإن لم يقع. إذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر حكما وإن لم يقع، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغاب قرص الشمس فقد أفطر الطائف. إن معنى أفطر حكما يعني هذا ليس خلاص انتهينا منه، فلو بقيت على صومك لا أجر ولا ثواب لك، فأنت كأنك مفطر حكما، أو فقد أفطر الصائم إخبار بأنه جاز لك أن تفطر، تحتمل معنيين. اختلف أهل العلم في ذلك، هل هو بمعنى فقد أفطر الصائم أي جاز له الفطر؟ إخبار منه صلى الله عليه وسلم بجواز الفطر بحدوث هذه العلامات، أو أنه صلى الله عليه وسلم يبين أن ذاك هو الحد ولا يجوز له الإمساك ولا الوصال. نعم. وفي الخبر ما يدل على أنه يفطر شرعا فلا يثاب على الوصال. يفطر شرعا، ما معنى شرعا هنا؟ يعني في حكم الشرع هذا مفطر ولو لم يتناول شيئا، يعني واقعا حقيقة وفعلا ما أفطروا، لكن شرعا قد أفطر، هذا معناه. لما قال صلى الله عليه وسلم إذا حصلت هذه فقد أفطر، فقد أفطر معناه أفطر شرعا ولو لم يأكل فعلا. نعم. ويحتمل أنه يجوز له الفطر وهو قبل الصلاة أفطر. ويحتمل أن يجوز له الفطر، حط نقطة معنا الكلام انتهى. الآن جملة استئنافية جديدة حكم آخر. وهو قبل الصلاة أفضل بفعله عليه السلام. الإفطار قبل الصلاة ولا بعد الصلاة أفضل؟ قبل الصلاة. إذا ورد قول وفعل جاء منه قول صلى الله عليه وسلم وجاء منه فعل، فالبقية يستدل على هذا الحكم، باب حكم كما أن الإباحة حكم. إذا أردت أن تستدل على إباحة شيء أو حكم تستدل بقوله أولا أو بفعله أولا صلى الله عليه وسلم، بالأقوى، لأن القول هو الذي لا يحتمل، الفعل يحتمل أما القول لا يحتمل. أما القول توجيه لسائر الأمة، إذا قال فصلا ما زال الناس بخير ما عجل الفقه، دليل على أنه أمر منه صلى الله عليه وسلم الناس بتعجيل الفقه، ثم فعل ومداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ويستحب له تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر الثاني. قاله الأصحاب في أخباري منها ما روى زيد بن ثابت قال إذا قلت تأخير السحور يعني إذا أردت السحور الطعام أنت تؤخر تهيئته حتى يأتي الوقت، إذا يعني أردت السحور الأكل ويضم السينة والسحور لا يفرق بين الاثنين. يقول ويستحب تأخير السحور بمعنى الفعل وهو تناول الطعام، الطعام الصائم في آخر الليل يسمى يسمى غداء كذلك، وكم غداء في اللغة هو أول ما يأكله الإنسان بعد شروق الشمس، كل ما تتناول من الطعام يسمى غداء. لكن كان الصحابة رضي الله عنهم وجبات إما وجبة ولا وجبة واحدة، فلا يأكلون إلا قبل الزوال أو بعد الزوال، وعند العشي إذا جاء من أعمالهم وجبة ثانية، وجبة ثالثة الشهادة الأخيرة. ويسمى أول ما أكله الصائم الفطار لأنه أول ما فطر به شق به الإمساك، لا يسمى الفطور حتى كل هذا فطور، لأنه من الآخر من أول الليل إلى حد تعطل على الشمس ما تناول الإنسان شيئا، أول ما شق به كسر به الصوم يسمى إفطار. كذلك الصائم أول ما تناول الطعام بعد إمساكه الطويل هو وجبته بعد المغرب ثم إفطار. والسحور هذه الأكلة أطلقت على هذا العشاء الذي في آخر الليل للصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فيه بركة، فلا يصح للإنسان أن يدع، ويسمى غداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى بعض الصحابة قال هلم إلى الغداء المبارك. كما يستحب تعجيل الإفطار يستحب تأخير السحور إلى أي وقت تأخير هذا؟ إلى ما أمكنك فيه تهيئة الوضوء والاغتسال للصلاة، أي وقت تستطيع أن بعده تتهيئ للصلاة هو أفضل، وكل ما كان متأخر كان أفضل. ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في التأخير؟ وما الحكمة في التعجيل؟ لأن النهي والأمر من الشارع الحكيم لا بد أن يكون لغرض صحيح، قد تخفى على بعض الناس وقد يفهمها بعض الناس وقد تكون أمور تعبدية. إذا أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بتعجيل الفطر لأن المراد به أن هذا الوقت هو الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من عبده أن يمسك عن هذا، فعجل بالامتثال بالمبادرة، ففيه تعجيل بالامتثال بالمبادرة هذه طاعة. لذلك أمر لم يكون على الفور، فيه رغبة شديدة من المأمور أن يمتثل ما أمره الله به سبحانه وتعالى. فالامتثال بالامتثال هذه عبادة، فرق بين من يتوانى إلى الصلاة وبين من يخرج منها مسرع ويترك العمل، لا شك أن هذا فوق هذا. والأمر الثاني أن الصائم بلغ به الجزء ما بلغ أدى العبادة، يستحق كسر هذه ليشكر الله سبحانه وتعالى ويقوم إلى صلاة وهو نسي. والسحور ما الحكمة فيه؟ كل ما تأخر كان أقرب إلى المحافظة على الطعام والشراب وتقويته ومقاومته للحر والعطش والجوع أثناء النهار، إن من أفضل من بحى أول الليل قد يجوع وفق النهار أو آخر النهار بحرافا أخر سحورا، هذا كان كسر السحور أفضل. والسحور بركة. ولذلك من تسحر ناوي أن الصوم يجد من القوة ويجد من دفع الأذى ويجد من المقاومة وعدم الشعور بما يشعره من لم يتسحر. ولو لقيمات قليلة بل أكثر هذا الإفطار وقلل هذا الإفطار وما تنال إلا ثمرة بنية السحور. فهذا الذي تسحر فدع الله فيه من القوة والعافية والصحة وعدم الشعور بهذه الأمور التي تنقاب الصائم أكثر من ذاك الذي أكل كثيرا في إفطاره، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف هذا السحور بأنه بركة. نعم. ويستحب تأخير السحور ما لم يقطع طلوع الفجر الثاني. قاله الأصحاب بأخبار منها ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: فجر 50 آية. متفق عليه. قبل 50 آية يعني قدر قراءة 50 آية. قدر قراءة لأجل أن يقوم ويغسل يديه ويأتي بالماء مو بصنابير جنب البيت كما هي حالنا، هذا يسعى إلى بئر أو نهر أو كذا أو شاطئ أو مكان بعيد يحضر الماء، ثم يذهب يتهيأ إذا كان أراد قضاء الحاجة. وليس في البيوت يكونوا ما في بيوت مراحل البيت، ليس من المراحل في البيوت يذهبون بعيدا. لما قال قد 50 آية لا ظنها كثيرة، إذا عرفت أن هذا ما يتطلبه من أراد الاستدارة للصلاة ليست هذه كثيرة، لكن وقت الحاضر لا. إذا كان سحوره آخر الليل قبل قبيل أن يؤذن ربع ساعة هذه 10 آيات إذا كان في ترسل. ولأنه أقوى على الصوم. هذه الحكمة. نعم. والتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف. 3 علل. الأولى قال أقوى على الصوم. الثانية التحفظ من الخطأ. إيش التحفظ؟ أي خطأ هذا اللي حفظ منه الإنسان؟ لا يكون التحفظ من الخطأ إلا إذا أوقع السحور بفترة قبل طلوع الفجر الثاني، فتكون ليست حكمة لتأخير السحور، إنما حكمة أن يوقعها قبل طلوع الفجر بفترة. قوله هنا المصنف رحمه الله لأنه لما فيه تحفظ من الخطأ فليست حكمة للسحور. السحور تأخير السحور أقوى على الصوم صحيح، لكن تأخير السحور أن يتحقق فيه من خطأ غير صحيح. التحفظ من خطأ المراد به أن يوقعه بفترة قبل طلوع الفجر خشية أن يأكله مع طلوع الفجر، هذا يكون تحفظ من خطأ، عرفنا هذا. وأما قوله الخروج من الخلاف هي علة صحيح، أراد أن يقول حتى الخروج من الخلاف ليست علة في هذا، لأن الخلاف ما هو الخلاف؟ بعضهم ذهب إلى أن السحور يجب أن يكون قبل الفجر بفترة، لأن النية إنما تكون في أول الليل ومنتصفه، من أراد أن ينوي الصوم فلينويه في أول الليل. هذا خلاف عند الشافعية والحنفية. النية لا بد أن تكون في أول الليل، لابد أن تكون نية الصوم في أول الليل حتى منتصف. وكأن بعضهم شك من نوى في آخر ليله قد لا يجيده الصوم، لابد يكون من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، تبيته من أول الليل ومنتصفه. إذا كان كذلك فتكون هذه العلة مو علة تأخير السحور، لا تصنع أن تكون علة تأخير السحور. مع ذكر خروج من الخلاف أن يتسحر قبل الفجر بفترة طويلة. الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي له وجه من النظر في سنة ذهب إليها ذاهب وأنت عندك سنة أرجح منه، ثم سققت هل القول المخالف قد يكون أقوى قد يكون صحيح، فأنت تذهب إلى حكم وقت تجمع بين قولك وقوله حتى لا تخالفه، هذا يسمى خروج الخلاف. أما الأحاديث الواردة الكثيرة في فضل تأخير السحور لا يراعى فيها خلاف. نعم. وظاهره أنه يستحب ولو شك في الفجر. إذا ما تأخذ الفجر لك أن تأخذ. نعم. ونقله أبو داود عن الإمام أنه يأكل حتى يستيقن طلوع وجزم به أبو داود طلوع. قلنا هذا علما والآخر الوجه مع الأذان مع المدار تقول حتى فيه أن طلوع الآن. هذا رجل تساهل وتلاعب، لما هو في إنسان بعيد عن في قرب قرية أو في بعيد عن المدن ولا يعلم الأوقات إلا بمراقبة المشرق والمغرب، وهذا إذا تبين له ما ظهر الفجر حتى يأتي يأكل حتى يأتي. وجزم به ابن الجوزي يؤيده ما قال إنه قد يأتي إنسان بعيد لا يعرف المعنى يقرأ هذا الكتاب يقول الله قرأنا في الكتاب حتى يسيق أن أطلع الفجر، وجاءت في غرفة مقفلها قال ما لي من أنا كل شيء حفاظة في طلع الفجر أن أطلع الفجر. هذا تلاعب خطأ، لا أكد العلم يخل منها كتب الكتب هذا. وجزم به ابن الجوزي وإنما قال الآجري لو قال لعالمين أرقب الفجر فقال أحدهما طلع وقال الآخر لا أكل حتى يتفق، وقاله جمع من الصحابة وغيره. وتحصل الفضيلة بأكل أو شرب، فضيلة السحور وفضيلة الإكبار، تعجيل الفطر يحصل بأكل أو شرب، وكذلك السحور يحصل بأكل أو شرب، لكن قبل السحور. نعم. لحديث أبي سعيد ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، رواه أحمد وفيه ضعف. وكمال فضيلته بالأكل لقوله عليه السلام بيننا وبينه أكلة السحر، وقول نقول صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بيننا وبين صوم أهل الكتاب أكلة السحر. الفرق الذي بيننا وبين صومه أننا نأكل السحور ولا أكلنا السحور، وفيه مخالفة لأهل الكتاب وفيه خير وبركة. رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص. وظاهر ما سبق أنه لا يجب إمساك جزء من الليل من أوله وآخره. خلافا لما ذا بعض الناس من تجد من الليل لك أفضل حتى لو شفت حتى تتيق. وهو ظاهر كلام الجماعة. وذكر ابن الجوزي أنه أصح الوجهين وقطع آخرون بوجوده لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، ولا يستحب تأخير الجماع وفاقا لأنه لا يتقوى به بل يكره مع الشك بخلاف الأكل والشرب، نص على ذلك. فائدة مصحب قرنا فائدة ويستحب أن يؤثر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء، لما روى سلمان بن عامر مرفوعة إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء. فليفطر على تمر أضيفه فإنه بركة. فإن لم يجد فعلى ماء فإنه صبور. هذه استفاد منه أن التمر فيه بركة، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف التمر قال بأنه بركة، اللهم صل عليه وسلم. فإن لم يجد فعلى ماء، دل على أن يفطر على التمر قبل الماء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر، إذا كان فيه فطور فيه طعام فليفطر، فالإفطار فعل الأمر. فأمره صلى الله عليه وسلم بالتمر. أخذ منه بعض أهل العلم على وجود أكل التمر قبل أن يأكل شيئا آخر، لا في سمبوسة أو في شربة أو في كذا، قالوا له أولا بالتمر. أخذ الوجود من فين؟ من قوله فليفطر، يأخذ منه بعضهم قال لا هذا باب الإرشاد والتنبيه على الأفضلية فبعضهم جعل الوجود لا يجوز له أن يقتل غير الثمر أرى هذا يخلق يقول صلى الله عليه وسلم إذا اللهم صل عليه وسلم إذا أخطر أحدكم فليكثر على تمره دل على وجود تناول الثمر قبل الماء نعم والمذهب أنه إنه بركة أنه على إطلاقه أن التمر موصوف ببركة أو أنه بركة للصائم في ذاك الوقت قال حديث أنه بركة على الإطلاق قال حديث أنه بركة على الإطلاق وقد يفهم منها قوله صلى الله عليه وسلم أنه بركة أي إذا أخطر الصائم فإن البركة تحصل في التمر تحصل بالصائم خاصة والله أعلم أخذنا بظاهره الله كريم والمذهب أنه يقدم عليهم الرقية بحديث أنس المرفوع رواه الترمذي وقال حديث غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برقبه هو أشهر النفس لكن الرقبة ليس في كل وقت ما إذا تيسر الإنسان يبدأ برقبه لكن إذا مجيء الرقبة وليأتي بالثمر فيقول لو خزن الرقبة في غير وقته قد تكون السنة هكذا هذه مسألة عويصة خزن الثمر الرطب فأتوا به في غير وقته فوضع والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليكثر على تمر ثم رأينا أنه صلى الله عليه وسلم قدم له رطب فأخذ رطب هل كان في سفرته تمر مع رطب لم يقل أحد ذلك يحتمل انه لم يكن الا رطبة دل على ان الرطبة في وقته افضل من غيره فهو احب للنفس واشهر احب للنفس واشهر فاذا جئنا بالرطبة في غير وقته وليقال فيه فضيلة بدأت به لانه صلى الله عليه وسلم تناول رطبة لم يتناول تمرة نقولها في القصة القادمة ان شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم